أنا أوقف فرتاكم يوميا عن الجوال بقدر الساعة أو ساعة إلى وقت، وقد يرى ومديري راض عني، فهل راتب هذه الساعة من كسب الحلال عن الحرام؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لأن عملك جيد لأنك نرفع، والمقصود بهذا بينك وبين وجهك، سمح لك أن ترى بما تعلمه.